والسماء ذات الرجع والسماء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا لا والله ترى كبت بقى تقولها خمس مرات ولا ست مرات صلى الله عليه وسلم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله اكبر يا اخي الله اكبر يا اخي الله انت الراجل يا شيخ يا الله الله صلى على رسول الله اقرا صلى الله عليه وسلم هو يجيب اقرا اللهم صل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اللهم صل عليه اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى لا وأكرم من يصلي عليه لا

كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم يشكر اهل الكيان ويشكر الساده الحضور كلهم شكرينا يا جماعه يا اخوان ان كنا نسمع 5 دقايق كمان نور كويسين كده مش عارفين نسمع الله اياك نعبد واياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم محمد. قل والله احد والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حاضر. وجيب لي اخر البقره. ربنا لك في النعمه في بقره. حاضر حاضر يا جماعه. يقول بقى اياك نعبد اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب هيجيب لك يا عم هيجيب لك انت عايز تفكر يا عم فكر اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب ربنا يكبرك عن درس ومعنا ومن عندك الحد دي. امين يا رب. بعض. ولا بعض.